المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع قال: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه شرعت وإذا شرعت فيه حتى يتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف ما يتصل بالصلاة وأحكامها وأنواعها، وقد مر بنا أن من شروط الصلاة دخول الوقت، فصلاة الفريضة أو الصلاة المفروضة لها أوقات معينة محددة، لا تصح قبلها وبعدها، لا تجزئ إلا بعذر أو لا تقبل إلا بعذر. ثم ذكر التطوع وأنه مشروع من غير تقييد أو أنواع منه، فناسب بعد أن ذكر التطوع وأنه لا يشترط فيه الوقت أن يبين أن هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهذا من حكمة الله ومن رحمته، فلله الحكمة وله الحكم وحده، فإنه سبحانه وتعالى يخص أوقاتا دون أوقات، وأماكن دون أماكن، وأشخاص دون أشخاص، فهذه الأماكن يحرم الصلاة فيها، كالصلاة في المقبرة، في الحش، في المجزرة، في كذا كذا، وأوقات تفضل الصلاة فيها وتضاعف، كالمسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وهكذا الأوقات، أوقات تكون الصلاة فيها ذات فضل ومزية فضل، كما في شهر رمضان ليلة القدر وساعة الجمعة وما إلى ذلك من أوقات خصت بفضل ومزية، وأوقات الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالمنع، فهذا تعبد من الله، تعبد، لأن الإنسان قد يتساءل لماذا، فنقول هذا محض تعبد لله، أمرك أن تصلي في وقت فامتثل فصل، ونهاك أن تصلي في وقت فكف عن الصلاة. ومع ذلك ورد في بعض الأحاديث لبعض الأوقات تعليل، ورد فيها تعليل، كما في حديث أبي هريرة عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك في حديث عمرو بن عبسة حديثه الطويل، وفيه لما سأل عن الصلاة فبين عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار، وفي الغروب كذلك قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا نوع من التعليل لبعض الأوقات، وكما في حديث عمرو بن عبسة أيضا في شأن الصلاة عند الزوال قال حينئذ عليه السلام: تسجر جهنم، تسجر أي توقد، فنهى عليه السلام عن الصلاة في تلك اللحظة. فهذه أوقات ورد فيها نوع من التعليل فنأخذ به، ويبقى أوقات لم تعلل نلتمس ونجتهد، ولكن إن عرفنا فبها ونعمة ومن فضل الله، وإن لم نعرف فإنما نقول سمعنا وأطعنا. فهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، وقد وردت في عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عقبة بن عامر، وحديث عمرو بن عبسة، وحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، من عدة أحاديث. فهي إما خمسة أوقات أو ثلاثة، فمن الفقهاء من يجملها ويعتبرها ثلاثة أوقات، ويدمج وقتين في وقت، ما بين طلوع الفجر أو صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وقيد رمح يعتبره وقتا واحدا، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبره وقتا واحدا، وإذا قام قائم الظهيرة. ومنهم من يفصلها، يرتبها على ما ورد في الأحاديث. فهذه الأوقات الخمس بينها المؤلف من طلوع الفجر الثاني، والفجر الثاني تمييز له عما يسمى ويعرف عند الفقهاء بالفجر الأول، وربما قالوا عنه الفجر الكاذب، وقالوا عن الفجر الثاني الفجر الصادق. فالفجر الأول هو ظاهرة كونية تظهر قبيل الفجر، فيظهر بأمر الله قبيل الفجر، بعضهم يحدده بنصف ساعة، نوع من الضوء لا يلبث أن يزول، وهو إذ يظهر يظهر مستطيلا في الأفق، لا معترضا بل مستطيلا، فلا يلبث إلا شيئا قليل ثم يختفي وتعقبه ظلمة. فهذا يسمى بالفجر الأول أو الكاذب أو ما إلى ذلك. فهذا لا يرتب عليه أحكام، لا ترتب عليه الأحكام. أما الذي ترتب عليه الأحكام فهو الفجر الثاني، وهو فجر ميزته أن الضوء يبدو في الأفق مستطيرا معترضا متصلا بالأفق، تراه متصل بالأفق ولا تعقبه ظلمة، بل يزداد الضوء بعده ازديادا إلى أن تطلع الشمس. فهذا هو الفجر الثاني الذي ترتب عليه أحكام الإمساك في الصيام، وأحكام دخول صلاة الفجر، والامتناع من الصلاة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم المؤلف، إذ جعلوا حكم النهي مرتبطا بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر كما يذهب إليه بعض الفقهاء. ومستدل المؤلف ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهذا عند أحمد وأصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وأيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ثم يصلي الصبح. فأخذوا من هذا أن النهي متعلق بطلوع الفجر، لكن هناك من الفقهاء من يرون أن الحكم إنما هو متعلق بالصلاة بفعلها لا بطلوع الفجر، ويترتب على هذا أنه لا حرج كون الإنسان يصلي قبل صلاة الفجر إذا أراد أن يتنفل أو فاته الوتر فيوتر، فيرون أنه لا حرج لأن الحكم إنما علق بصلاة الفجر، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن الصلاة إذا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. فهذان وقتان أخذ من حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح، وعلق الحكم بالصلاة بصلاة الفجر وصلاة العصر. أما صلاة العصر فلا خلاف فيها بين الفقهاء، يرون الحكم معلق بالصلاة، فإذا لم تصلي العصر فلا حرج أن تصلي ما شاء الله من نوافل وتطوعات، وليس الحكم معلقا بدخول وقت صلاة العصر. فهذا إذن وقت، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، أي مقدار رمح، وهذا ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وفي بعض الألفاظ إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، أي توسط النهار وتوسطت الشمس من السماء، وإذا غربت الشمس، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، إذا تضيفت الشمس أي مالت تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه ثلاث ساعات، والمقصود أوقات وليست الساعة العرفية، إنما هي أوقات لا تتجاوز دقائق. فعند طلوع الشمس كما في حديث عمرو بن عبسة بين عليه الصلاة والسلام أنها تطلع بين قيظني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد وأن يصلي صلاة يكون فيها نوع من التشبه بالكفار، وهكذا عند غروبها، وعند الزوال بين أنها حينئذ تسجر جهنم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذه عن الصلاة في هذه اللحظة، وهي لحظة خفيفة قليلة. أما طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح، فبعضهم يرى أن الرمح بطول متر، ومنهم من يقول إنه بطول 6 أذرع، وهذا قد يساوي 3 أمتار. والمقصود ترتفع برأي العين بالعين، أما في حقيقة الأمر فهذا لا يتصور في شأن الشمس، إنما برأي العين. فإذا كنت ترى الشمس فوق الأفق وارتفعت وفي نظرك أنها بقدر رمح أو رمحين أو 3 على من يرى هذا القول، فحينئذ ينتهي وقت النهي. واختلفوا في الوقت في مقدار هذا الوقت، فمن قائل 5 دقائق، ومن يقول 7، ومن يقول 10، ومن يقول ربع ساعة، بل بعضهم يقول إلى 3/4 ساعة. وهذه تقديرات اجتهادية، فكل يقول إنه رصد الشمس ولاحظ، لكن الاختلاف يأتي من تعيين ارتفاع الشمس، فبعضهم يقول ارتفعت قيد رمح، والثاني يقول لا لم ترتفع قيد رمح، فيختلفون في تقدير ارتفاعها. فعلى كل حال هذا أمر يعني موسع والاجتهاد فيه سائر، فكل يأخذ بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من هذه الاجتهادات. وإذن من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر على ما يذهب إليه المؤلف إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، هذان وقتان لا تجوز فيهما الصلاة إلا ما سوف يبينه المؤلف ويستثني. ثم الوقت الثاني الذي هو عند الزوال حتى تميل وتتجه الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، والوقت الثالث الذي هو عند الوقت الثالث أو الرابع، الوقت الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس للغروب، ثم إذا مالت حتى تغرب وهو الوقت الخامس. إيه نعم. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. ويجوز، إذن هنا المؤلف يستثني لما بين أن أوقات النهي هذه الأوقات الخمسة على التفصيل أنها لا تجوز الصلاة فيها، فبين ما يجوز وما يستثنى، فمن ذلك قضاء الفرائض. فقضاء الفرائض إنسان نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر، فهذه مستثناة لا بد أن يصليها، وهذا بالإجماع إلا ما يعرف من خلاف للحنفية في بعض التفاصيل. أو إنسان مثلا نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر، نقول لا تصلي وقت نهي، لا، هذا بالإجماع يصلي العصر. أو صلى الظهر بغير وضوء وتذكر بعد صلاة العصر أنه صلاها وكان محدثا، فنقول صلي الظهر ولو بعد صلاة العصر، بل ولو عند غروب الشمس، ولو عند طلوع الشمس، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث صحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فهذا إذن قضاء الفرائض مستثنى ولا حرج فيه، بل قد يقال يجب، لأن عليه السلام يأمر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا إذن ليس مجرد جواز، لكن لمقام ذكر النهي عبر المؤلف بالجواز، وإلا فالمقصود أنه يجب عليه متى ما استيقظ أن يصلي، ولو عند طلوع الشمس ولو عند غروب الشمس، ومن باب أولى ما كان قبل ذلك. وكذلك ركعتي الطواف، فإنسان طاف بعد الفجر وأدركه نهاية الطواف عند طلوع الشمس، أو طاف بعد العصر ولم ينتهي من طوافه إلا قبيل غروب الشمس، فهذا يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف، لأنه جاء في الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا منه عليه السلام إباحة لكل من طاف، ولذلك قيده الفقهاء بصلاة الطواف في ركعتي الطواف. ومنهم من قال بل الحديث يتناول الطواف الصلاة، فكأنه عليه السلام يقول لا تمنع أحدا في هذا البيت أن يطوف أو يصلي، فأخذ منه بعض الفقهاء الذين يرون أن المسجد الحرام لا وقت نهي فيه أخذوه من هذا. لكن الصحيح أن أحاديث النهي عن الصلاة أصرح وأقوى دلالة وهي صحيحة، فلا ينبغي الإنسان أن يتعمد الصلاة بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة العصر في المسجد الحرام من غير سبب إلا لمجرد التنفل. الأولى ألا يقتحم ذلك إلا ركعتي الطواف، فقد استثنيت بحديث جبير بن مطعم وهو عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن أخرجوه، فهذا إذن مما استثني. وإعادة جماعة كذلك صلاة الجماعة، وهذه من السنن التي قد يغفل عنها بعض الناس. فمما يستثنى من أوقات النهي أن الإنسان لو صلى الصبح مثلا في أحد المساجد وأتى إلى مسجد آخر فدخل فإذا هم لم يصلوا بعد أو يصلون، فينبغي له أن يصلي معهم ولو كان قد صلى مع أنه وقت نهي، أو صلى العصر وذهب إلى مسجد آخر لأمر ما ليحضر درس أو محاضرة أو ما إلى ذلك، فلا يجلس حتى ينتهوا من الصلاة بل يدخل معهم في صلاتهم. وقد ورد فيه حديث يزيد بن الأسود أو ابن أبي الأسود عند مسلم وأحمد وغيرهما، يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصلينا صلاة الصبح بمسجد الخيف، فلما انصرف من صلاته فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال: علي بهما. فأتي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، أي يرتجفان إما من برد أو من خوف وما إلى ذلك، فقال: ما منعكما ألا تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم، وأتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكما نافلة. فهذا إذن يعتبر حكم عام لهذين الرجلين ومن شابهت حاله حالهما، فينبغي الإنسان أن يعيد الصلاة مع الجماعة إذا دخل المسجد والناس يصلون فيه. وبعض الفقهاء قيده بما إذا كان داخل المسجد وأقيمت الصلاة، بما إذا كان داخل المسجد وأقيمت الصلاة، أما إذا دخلوا وهم يصلون فلا، مع أن الحديث في الحقيقة لا دلالة فيه على ذلك، لا دلالة فيه على ذلك. وكذلك ورد في حديث الرجل الآخر لما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسأل هذا الرجل قال: يا فلان ألست بمسلم؟ ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال: إنني لم أجد ماء، لم أجد ماء وعلي جنابة. فأمره عليه السلام أو وجهه أن يتيمم إذا لم يجد الماء. فعلى كل حال لا ينبغي الإنسان إذا حضر جماعة أن يصلي إلا أن يكون معذور مثل هذا الرجل عاد عليه جنابة فعذره عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد وجه اللوم إليه واستنكر، لأن هذه حالة تستنكر. ولذلك الفقهاء يقولون من تعليلات هذا الحكم حتى لا يساء الظن بالرجل، لا يساء به الظن، يقال منافق لا يصلي، فينبغي أن يبعد التهمة عن نفسه. وإعادة جماعة ماذا قال؟ ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. بعد أن ذكر ما يستثنى وهو الفريضة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، لأنها وردت بها النصوص. قال يحرم التطوع بغيرها، أي هذه الثلاثة الأوقات. والمؤلف بين أحكام هذه الصلوات في شأن الثلاثة الأوقات التي وردت في حديث عقبة بن عامر، وهي عند طلوع الشمس، وعند عندما يقوم قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس. هذه أوقات مغلظة، فمن باب أولى أن تجوز الصلاة التي استثناها فيما قبل ذلك، أي بين صلاة الصبح أو طلوع الفجر وطلوع الشمس، وما بين صلاة العصر وغروب الشمس، لأن هذه أوقات بعض الفقهاء استثنوها، خاصة بعد صلاة العصر. عدد من الفقهاء رحمه الله يرون أن الصلاة بعد العصر ليس منهي عنها، ويحتجون بما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن نقول ما ورد من الأحاديث موجه للأمة وخطاب لنا هو الذي يجب علينا أن نمتثله، أما فعله عليه الصلاة والسلام فله تأويلات وله تخريجات خاصة به عليه الصلاة والسلام. فيقول المؤلف لا يجوز التطوع في هذه الثلاثة الأوقات ولا في غيرها، أي كل الأوقات الخمسة. فإنسان جالس في المسجد بعد العصر لا يجوز له أن يقوم يقول أريد أن أصلي نافلة، أو بعد صلاة الفجر يقول أتطوع لله ركعتين أو أربع ركعات أو ما إلى ذلك، نقول لا يجوز ماذا؟ أو في بيته أو في أي موضع كان، فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، وتكون آثما إذا كنت تعرف الحكم، تعرف الحكم وذاكرا له، ومع ذلك تتعبد لله في وقت نهيت عنه، فإنك عوضا عن أن تحصل على الأجر فإنك تحصل على إثم وخطيئة. حتى ما له سبب، أيضا المؤلف يستثني بهذه العبارة ما له سبب، وهنا يشير إلى خلاف بين الفقهاء. فالذي له سبب، بعض الفقهاء كما هو عند الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مستثنات، كتحية المسجد إذا دخل الإنسان في وقت من أوقات النهي، أو سنة الوضوء إذا توضأ فقد ورد الترغيب في الصلاة بعد الوضوء كما في حديث عثمان رضي الله عنه، صلاة الجنازة كذلك سبب، صلاة الكسوف ذات سبب، وهكذا صلاة استخارة أمر طارئ على الإنسان يريد أن يستخير الله واتفق له ذلك في وقتنا، فهذه المؤلف يرى أنها لا تستثنى بل باقية على النهي. أما عند الشافعية فيرون أنها مستثنات ولا حرج، بل ينبغي له مثل تحية المسجد وسنة الوضوء، وهذا الذي يميل إليه أيضا بعض فقهاء الحنابلة، فهم يرون أن الأفضل للإنسان إذا دخل المسجد ولو كان في وقت النهي أن يصلي تحية المسجد، لأنه ورد الأمر بها نصا صريحا عاما في كل الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقالوا هذا أمر وهو عام لم يخصص منه شيء ولم يستثنى، بخلاف أوقات النهي. فأوقات النهي كما لاحظنا العموم الذي ورد في شأن الصلاة خصصت منه بعض الصلوات، صلاة الفريضة، إعادة الجماعة، ركعتي الطواف، الصلاة بعد العصر أو راتبة الظهر، راتبة الظهر إذا نسيها أو جمع العصر إلى الظهر، فحتى الحنابلة مثل وهم يقولون بهذا يقولون راتبة الظهر يجوز له أن يقضيها بعد العصر إذا جمع العصر إلى الظهر تقديما أو تأخيرا. فقالوا ما دام أنكم خصصتم عموم النهي عن الصلوات فما بالكم لا تخصصونه في هذا الشأن تحية المسجد مع أن فيها نص، فينبغي أن تخصص وتستثنى. فهذا ما يتصل بأوقات النهي عن الصلوات في أوقات معينة، وفيه من التعليل ما ورد في بعض الأحاديث، وما لم يتبين فيه تعليل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. هنا بعد أن ذكر ما يتصل بالصلاة من شروطها وأركانها أراد أن يبين ما يتصل بصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تعتبر من أجل الشعائر في الإسلام ومن أعظمها، فصلاة الجماعة هي متعلقة بركن من أركان الإسلام، بل هو أعظم الأركان بعد الشهادتين، وافترضها الله كما هو معروف 5 مرات في اليوم، وبنيت لها المساجد، أمر ببناء المساجد على الوجوب المتجه على الأمة الإسلامية في كل بلد أن يهيئوا مساجد لإقامة هذه الصلاة وأن يصلوها جماعة، ولا يجوز أن تصلى فرادى، بل يجب أن تصلى جماعة إلا من عذر. فهذه الصلاة المؤلف يبين من ناحية ما يتصل بحكم صلاة الجماعة، يا ترى هل هي شرط بحيث أن من لم يصلي جماعة تعتبر صلاته باطلة؟ لأن إذا قلنا شرط فهي باطلة ما لم تصلى جماعة، وهذا ما يذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله ويتابعه بعض الفقهاء، يرون أن الجماعة شرط في الصلاة، لعلنا نشير فيما بعد إلى شيء من أدلته. أم أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرط، بحيث أن من صلى بغير جماعة يعتبر آثم مقصر لكن صلاته مجزئة في ظاهر الأمر، وهذا ما تتفق عليه المذاهب الأربعة، لكن الحنابلة والشافعية ينصون بحسب مصطلحاتهم على الوجوب، والحنفية والمالكية يقولون سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة في كثير من المواضع عند المالكية والحنفية يقصدون به الواجب الذي يعبر به غيرهم بلفظ الواجب، لأن السنة المؤكدة عند الحنفية والمالكية يرون أن من تركها فهو آثم وأنه مفسق، فتارك الجماعة عندهم فاسق الذي يصر على تركها. وعلى كل حال الذي يستعرض الأدلة والنصوص الواردة في شأن الصلاة لا يتردد في أن إقامتها جماعة واجب. فأولا ألفاظ الصلاة وأحكام الصلاة في القرآن وهي تربو على عشرات المواضع كلها لا تكاد تستدني موضع إلا بلفظ الجماعة، وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين والمقيمين الصلاة، فمهما نظرت في الآيات التي في شأن الصلاة تجدها خطاب للجماعة وأنه خطاب جماعة، إلا في آيات قليلة جدا ولها مناسبات والله أعلم جعلتها على صيغة الإفراد. الأمر الثاني من أقوى الأدلة صلاة الخوف، صلاة الخوف وهي الصلاة المعروفة التي تصلى أثناء المعارك والجهاد، جهاد الكفار، ما يجوز للصلاة أن تؤخر ولا أن يصلوها فرادى، والله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه السلام قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا إلى آخر الآيات، فرتب سبحانه وتعالى طريقة أداء الصلاة ترتيبا عجيبا ملفتا للنظر، كيف أن هؤلاء يصلون وأولئك يحرسون ثم يعود هؤلاء ويعود، إذن عوض عن هذا كل واحد يصلي في موقعه وعند سلاحه أو في المكان الذي لا لابد حتى في أثناء الخوف، فإذا كان في شدة الخوف في القتال ومقاتلة العدو مع ذلك لم يعفوا من أداء الصلاة جماعة في وقتها فهذا دليل على أنها إن لم تكن شرط فهي على الأقل واجبة، ومن تساهل فيها فهو على خطر عظيم، خاصة إذا كانت المقتضيات قائمة، المساجد من حوله ويسمع النداء، وفي حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث عمرو بن مكتوم لما استأذن الرسول عليه السلام قال يا رسول الله إنني رجل أعمى ولي قائد لا يلائمني فهل أن أصلي في بيتي، فبعد في بعض الروايات أذن له الرسول عليه السلام، ثم لما انصرف قال ردوه علي، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. وفي حديث علي رضي الله عنه او في او غيره من سمع حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. وهذا الذي تعلق به ابن حزم وغيره وقالوا إنه دليل على شرط الجماعة، فمن لم يصلي جماعة إلا من عذر فمن غير عذر فصلاته باطلة. وفي بعض الروايات لما سئل ما العذر قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فعلى كل حال الأحاديث بهذا كثيرة جدا، وهذا من أهمها وأبرزها. وفي حديث ابن مسعود لما بين السنن سنن الهدى وقال إن إقامة الصلاة في هذه المساجد من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتحلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل الرجل المريض يهادى بين الرجلين يمسك من شدة المرض حتى يقام في الصف، ثم يقول رضي الله عنه ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لكفرتم، في بعض الألفاظ عند أبي داود لكفرتم لو تركتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر خطير ينبغي أن نتنبه له وأن نحرص على هذا، وهذه من أهم وأخطر الفرائض. فإذا الإنسان أقامها وأتى بها على الوجه المشروع كما جاء في الحديث نظر في سائر عمله. أول ما يحاسب ويقضى بالناس بالنسبة للعبادات الخالصة لله سبحانه وتعالى الصلاة، ينظر فيها، فإن كانت صحيحة سليمة من جميع الوجوه نظر في سائر عمله، وإن كانت مختلة ردت ورد عليه سائر عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.